والقرون المهلكين. وفي هذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وما جاء به، ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين، وهم الذين لا يؤمنون به على وجه العناد والظلم والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. نعم، في هذه الآيات الكريمات بيان من الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يفترى وأن يفتريه أحد، لأنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغه وبلاغته وإعجازه وبيانه وتفصيله للأحكام، وبيان الأحكام وبيانه للأحكام الدينية والأخروية والقدرية والجزائية. فلا يصح ولا يمكن ويستحيل أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، يستحيل أحد أن يفتري هذا القرآن، فثبت أنه كلام الله. وما كان هذا القرآن يفترى من الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، فهو يصدق الكتب السابقة، يوافقها ما جاءت به من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه تفصيل وبيان الحلال والحرام، فلا ريب فيه ولا شك أنه من رب العالمين. متحدى الله سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم أن يأتوا بسورة مثله، وأن يدعوا من استطاعوا أن نعينهم ونساعدهم ولا يستطيعون إن كانوا صادقين. فتبين بذلك عجزهم، وتبين أنهم إنما كذبوا به لأنهم لم يحيطوا به علما، ولو أحاطوا به علما لما كذبوا به. وكذلك أيضا لم يأتهم تأويله، وهو ما أخبر به مما يكون في يوم القيامة من الجزاء والحساب، وسيأتي تأويله في يوم القيامة. ولما يأتهم تأويله وأخبر سبحانه وتعالى أنهم كذبوا بهذا القرآن كما كذبت الأمم السابقة، فأهلكهم الله، فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصابهم. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وبين سبحانه وتعالى أنهم انقسموا قسمين، منهم من آمن بهذا القرآن ومنهم من لا يؤمن به. فمن آمن به وصدقه وعمل بما فيه، صدق أخباره ونفذ أحكامه، فهو الرابح. ومن لا يؤمن ومن لم يؤمن به فهو الهالك، وهو المفسد الذي أفسد دينه ودنياه، وله العاقبة الوخيمة. وفي هذه الآيات من الأحكام أنه لا يصح، أنه لا يمكن أن يؤتى بمثل هذا القرآن، ولا يمكن أن يفترى من دون الله، لأن كلام الله لا يمكن أحد أن يأتي بمثله، وكلام الله لا يشبه كلام البشر، كما أن الله لا يماثل المخلوقين في ذاته وصفاته، فكذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن. ولهذا قال سبحانه وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله. وفيه من الفوائد أن هذا القرآن مصدق للكتب السابقة، مصدق ويوافقها في الأخبار الصادقة والأحكام العادلة. وفيه من الفوائد أن هذا القرآن فيه تفصيل الحلال والحرام، بيان الحلال والحرام. وفيه أن هذا الكتاب لا شك فيه أنه من رب العالمين الذي رباهم بنعمه سبحانه وتعالى. وفيه أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ويستعينوا بمن استطاعوا ولا يستطيعون. وفيه بيان أن سبب تكذيبهم للقرآن أنهم لم يحيطوا به علمه، أنهم لم يحيطوا به، لم يحيطوا بعلمه، وأنه لم يأتهم تأويله الذي وعدهم الله به في المستقبل في يوم القيامة، فلهذا كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله. وفيه أن الأمم السابقة كذبت فأهلكها الله، وفيه التحذير هذه الأمة

كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثم يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به، وأن منهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته للوحي لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات. بل على وجه التفرج نعم، والتكذيب وتطلب العثرات، وهذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا. لا جرم أن سد عليهم باب التوفيق. لا جرم أن سد عليهم باب التوفيق. لا جرم بمعنى حقا. نعم. لا جرم أن سد عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع. ولهذا قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. لا جرم إن سد عليهم باب التوفيق. نعم، صلى الله العافية. وحرموا من فائدة الاستماع. أعوذ بالله. ولهذا قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما. فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام، فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون به. وأما إسماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. ثم ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر، فقال: ومنهم من ينظر إليك فلا يفيده نظره إليك ولا سبر أحوالك شيئا، فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون فكذلك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ ودل قوله: ومنهم من ينظر إليك، أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. وقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يجيئهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم والختم على أسماعهم وأبصارهم. صلى الله عليه. في هذه الآيات الكريمات إرشاد من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من هؤلاء المكذبين الذين لم يفد فيهم الوعظ والنصيحة والتذكير. ولهذا قال: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وفيه البراءة من المشركين ومن دينهم ومن عملهم. وبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون الحجة التي يسمعون الحجج فتقوم عليهم الحجة، يسمعون الأدلة والآيات والبراهين فتقوم عليهم الحجة، لكنهم حرموا من سماع الانتفاع فلا حيلة فيهم. ولهذا قال سبحانه: ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. كما أن الأصم الذي لا يسمع فقد السمع لا يمكن إسماعه، فكذلك هؤلاء لا يستفيدون ولا يسمعون سماع انتفاع، وإن كانوا يسمعون سماعا تقوم بهم الحجة، فانسد عليهم باب السماع المفيد لهم. كما أنه انسد عليهم الباب الآخر، باب النظر. قال: ومنهم من ينظر إليك، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه كما ينظر عليه غيرهم، لكن من رزقه الله الهداية فإنه ينظر نظر اعتبار، فينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى ما أعطاه الله من الآيات والبراهين والحجج فينتفع بها. وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم إلا أنهم حرموا الانتفاع نظر الانتفاع، فهم ينظرون نظرا تقوم عليهم بالحجة ولكنهم لا ينظرون نظر اعتبار. فكما أن الأعمى لا يمكن أن يهدى الذي لا يبصر، فكذلك هؤلاء عمي في قلوبهم فلا ينتفعون بالنظر في البراهين والحجج والآيات. ولهذا قال سبحانه ومنهم ينظروا إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ثم قال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهو سبحانه لا يظلم أحدا، أقام الحجة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فقامت الحجة على الناس، فهم الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي واجتراح الكبائر والإعراض عن الآيات والبراهين. في هذه الآيات الكريمات البراءة من المشركين وأعمالهم، وأنه يجب على المسلم يتبرأ من المشركين وأعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم والدين. وقال سبحانه عن إبراهيم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، فلا بد من براءة من المشركين بعد دعوتهم إذا دعوا إلى الحق ولم يقبلوا الحق، بعد يتبرأ الإنسان منهم ومن أعمالهم ولا يخالطهم. وفيه بيان في هذه الآيات أن الكفار يسمعون الحجج والبراهين فتقوم عليهم بها الحجة، لكنهم حرموا الانتفاع بها، فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به. وكذلك وفيه من الآيات من الفوائد أن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاه الله من البراهين والحجج يوصل إلى الحق. وهؤلاء المشركون نظروا إلى الأدلة والبراهين فقامت فيهم الحجة، لكنهم لم ينظروا نظر اعتبار يستفيدون منه. وفيه بيان أن الله تعالى منزه عن الظلم، قل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمل وزر غيره. والظلم مقدور لله عز وجل ولكنه تنزه عنه. وفيه الرد على الجبرية من الأشاعرة والجهمية الذين يقولون إن الظلم مستحيل على الله وأنه لا يمكن. قالوا لا يمكن لا يمكن الظلم مستحيل على الله، لأن الظلم عندهم هو التصرف المالك في غير ملكه، والله تعالى له ملك السماوات والأرض. فيقولون يجوز لله على الله أن يفعل كل شيء ولو كان مخالفا لحكمته، فيجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات ويعذب المؤمنين والأنبياء ويحملهم أوزار الفجار والكفار، ولا يكون هذا ظلما لأنه يتصرف في ملكه تعالى الله عما يقولون، وهذا باطل. وفي الرد على القدرية الذي يقولون إن الظلم من الخالق مثل ظلم المخلوق، ويقول ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق يكون ظلما من الخالق لو فعله، وهذا باطل. هؤلاء ظلوا وهؤلاء ظلوا، فليس الظلم مستحيل على الله، لأنه كان مستحيل ممتنع كالجمع بين النقيضين لما نفاه الله، قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال سبحانه فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولما أمن منه ولما حرمه على نفسه إن يا عبادي حرمت الظلم على نفسي، دل على أنه ممكن ولكن الله تنزه عنه. وليس الظلم من الخالق مثل الظلم من المخلوق تعالى الله، فالله تعالى لا يمثل أحد من خلقه كما تقول القدرية، إن الله ولكن الله تنزه عن الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمله وزر غيره، هذا هو الظلم الذي تنزه عنه سبحانه وتعالى، ليس كما تقوله الجبرية ولا كما تقوله القدرية. طيب، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.